لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، في قسم الأدلة الأول من مصادر أدلة الأحكام هو القرآن الكريم. انتهينا من في القرآن الكريم ومتعلقة به يعني كقراءات، والآن اليوم إن شاء الله تبارك تعالى مع الفصل الثاني بعنوان المحكم والمتشابه. طبعا موضوع المحكم والمتشابه مررنا عليه بفضل الله تبارك تعالى في درس العقيدة، يعني في العقيدة طبعا بتتعرض لها، لأن بعض أهل البدع يقولوا على بعض الأدلة لأنها من المتشابه فبنحتاج نتكلم فيها. طبعا بنحتاجها في أصول الفقه عشان يعني نعرف هذا وأثر هذا في الآيات، لأن لو حد قال إن الآيات فيها متشابهة بمعنى أنه لا يعلم تفسيرها أحد، فيبقى معنى كده ممكن يجي في آيات ويقف عندها، بخلاف ما لو قلنا نحن مخاطبون به، وبالتالي لابد يكون في معنى مفهوم حتى ولو أثبتنا شيء أعمق لا يكون في مقدور البشر أن يفهمونه. وكما نقول في الصفات إن احنا بنثبت المعنى، ده الخطاب أخبرك خبر عن الله تبارك وتعالى أنه سميع بصير عليم، وأنه عز وجل يحب ويرضى، وأنه يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويبغض الكافرين إلى غير هذا. كل هذه أخبار تصدقها. الكيفية بنقول لا، دي لا يعلمها، تصور ان احنا نقول عن شيء في القرآن ومع انه خطاب من الله تبارك تعالى لنا من انه عارٍ عن الفائدة، هي دي الموضوع اللي خلينا نتكلم فيه. فيبقى موضوع المحكم المتشابه بنتعرض له في العقيدة، لانه هو اكتر باب الدعية ان ثمة ايات ستعامل على انها من المتشابه بمعنى أنه لا يعلم أحد تفسيرها على الإطلاق، وبنحتاجها في أصول الفقه لتحديد أن ما ورد في القرآن من خطاب ذات. إحنا بنتكلم في الفقه بقى بنتكلم على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، قضية أشمل كل ما ورد من خبر أو أمر، بمعنى الأمر يمتثل والخبر يصدق. طبعا أو أحد الموضوعات الرئيسية اللي بندرسها في علم القرآن كما مقدمة لكل العلوم، ده علم منهم، ده علم من علوم القرآن اسمه المحكم المتشابه، له كتب بتتكلم عليه وأصوله هلاقيه في العلم اللي هو اسمه علوم القرآن، اللي هو بيديني تعريف بكل هذه العلوم. طبعا في التفسير لازم تعرضوها على الأقل في تفسير الآيات اللي تتكلم في هذا الموضوع. يقول الفصل الثاني المحكم والمتشابه، وصف كتابه في مواضع منه بأنه محكم. يقول وصف الله تعالى كتابه في مواضع منه بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، وهذا يشمل الكتاب كله. ووصفه في موضع آخر بأنه متشابه، وذلك حيث قال كتابا متشابها مثانية الذين يخشون ربهم، وهذا الوصف يشمله كله أيضا. ووصفه في موضع ثالث بأن منه محكما ومنه متشابها، وده طبعا المعنى العناية من قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا هنتكلم هل نقف هنا ولا نكمل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طبعا أنت ممكن تعتبر الآيات التي المحكم والمتشابه هي مثال، هي في حد ذاتها مثال على المحكم والمتشابه، بمعنى أنه أنا عندي يعني آيات محكم طبط. هنا لابد يعني القاعدة اللي بتضبط الباب ده وغيره من الأبواب ولك بتطبقها على آيات، أول ما تطبقها بتطبقها على الآيات الواردة فيه. يعني لما بتتكلم في كلام يعني على البشر بتفسر كلام أي شخص من كلام البشر نفسهم، بتفسر في موطن آخر أو بالمصطلح بتاع الباب بتاعنا ده، مع كل أحد أنت تتعرض لتفسير كلامه بتحمل المتشابه وتحمل المجمل على المفسر وهكذا. لمن سلم من الهوى، بمعنى ان انت لو فعلا حريص ان تفسر كلام القائل هو وسيلة ايصال المعاني، فهو انت جالك كلام حريص تفهمه على ما هو عليه مش حريص تفسره بالتفسير الأقرب إلى هواك. ودايما بندي مثال، لو أنت جايلك كلام من مديرك في العمل، عارف أن أنت لو تعسفت في تأويل الكلام في الآخر هيتقالك، فأنت بتحاول تجتهد الكلام المحكم محكم الكلام المتشابه يعني مجمل يحتمل أكثر من تفسير، فأنت بتحاول ترجع. عادة بيقول القائل هذا الكلام اللفظ ده في استعمال أشهر في استعمال أقل، في إذا قلت كذا وسكت يبقى بيحرف. نحاول نرجع في المحكم بنرد المتشابه إلى المحكم. ما فيش حد فيش كلام مما يعني كلام بليغ بل حتى يعني كلام صالح للنقل والتداول هيبقى المتكلم بيقول فيه كل التفاصيل. وممكن ضربنا مثال قبل كده لو تفتكروا، مش هينفع ان انت كل ما تيجي يعني كل ما يجي حد في يطلب حاجة كمدير من الميزانية، كلمة الميزانية دي كلمة لغوية عامة جدا، لكن الـ يعني الـ هنا في اصطلاح خلاص فسرت في مكان وبقى ما ينفعش لما تجيلك هذه الكلمة بتفسرها بناء على ما تعرفه من معناها عند صاحبه وهكذا. فأنت مش هينفع لما تيجي تقول حتى يعني الرجل بيطلب من زوجته اعملي شاي، مش هيقول شاي اللي هو يعني، لأنه ممكن ده بيطلق على أي عشب ماء مغلي في ماء ساخن. طب حتى لو الشاي اللي هو الشاي، طب أخضر طب أحمر طب أسود طب سكر، لا في حاجات كتير هيكتفي بأنه في تعريف سابق لها فبيحمل المتشابه على المحكم، بيحمل المجمل على المفسر إلى غير ذلك. فده في كلام كل الناس، مع الأخذ في كلام كل متكلم، مع الأخذ في الاعتبار أنه فيما عدا الوحي، فيما عدا الوحي بيحتمل الأمر أن الإنسان ينسى، يخطئ، يذهل، وبالتالي أنت الأصل أنك بتحمل كلامه على ضوء بعضه البعض، ولكن بيبقى هناك احتمال أن يكون هناك ذهول أو نسيان. وبتقول بقى يعني هذا الاحتمال قائم. لكن فيما يتعلق بالوحي، القرآن والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا قبل كده بنفهم منهم المنطوق ومفهوم الوافقة ومفهوم المخالفة، وبنقيس عليهم موقنين بأن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يعزب عنه شيء. برضو هي نفس القضية، احنا مع القرآن والسنة بنعامل كل آيات القرآن وكل ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كله وحي، يصدق بعضه بعضا ويفسر بعض. وإذا توهمنا نحن تعارض، فاحنا هناك يعني بنقول لازم شيء ما بنحط كل النصوص مع بعض ونفهمها على ضوء بعضها البعض، لعل زي ما هنا كده بنقول لما يوصف الكتاب بأنه أحكمت آياته، ثم يوصف الكتاب بأن كل آياته متشابهة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وبعدين محكم منه محكم متشابه، يبقى أكيد هنا المعنى الذي وصفت به كل آيات القرآن الإحكام، بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه وإتقانه. طيب وهي بما أن كل آياته محكمة الألفاظ ومتقنة، تبقى كلها متشابهة من حيث أنها محكمة، فيها كمال وفيها إعجاز وفيها كذا. طب ما إيه بقى في محكم متشابه؟ في آيات دلالتها واضحة تماما لا تحتمل إلا دلالة واحدة، وآيات تحتمل أكثر من دلالة محتاجة نظر، ابتلانا الله تبارك وتعالى بها وامتحننا إن احنا على الهوى ولا هنحملها على ما يغلب على ظننا أنه مراد الله تبارك وتعالى. يبقى الابتلاء هنا في إيه؟ في إن الإنسان اللي عايز يتهرب، والهوى ده ممكن يكون تسيب، ممكن يكون تشدد. ما هو الخوارج أصحاب أهواء حملوا نصوص الواردة في من فعل كذا فقد كفر، من غشنا فليس منا، الكلام ده كله حملوه على الكفر الأكبر. هوى هو أي في هوى ممكن يبقى الهوى يعني نعم ممكن يبقى فيه هوى، دول أصحاب أهواء في كبر، عندهم كبر كرأسهم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فهو عنده كبر، ده نوع من الهوى، فمش عايز الناس تشاركوا في الإسلام، أو عايز يستعلي عليهم، أو أيا ما يكون، ممكن يبقى فيه جهل، ممكن يكون فهم جهم هذه لما يأتي أنه من فعل كذا فقد كفر، ويأتي أن الكفر منه أكبر وأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الآية ليس الظلم الذي تذهبون إلى غير ذلك، عرفنا أن في أكبر الكفر الذي وصف به فاعل هذه الذنوب والمعاصي من أنه زي قتل النفس، يقول الله تبارك وتعالى في شأنها في القصاص والدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع إليه بإحسان، ومن ثم يجمع أهل السنة على أن تسمية هذه الذنوب والمعاصي كفر، وهو من باب الكفر الأصغر. يبقى هنا حلنا هذه القضية. يبقى الـ الـ الـ الـ أول شيء أن أنا عندي الآيات، في آيات وصفت القرآن كله بأنه محكم، في آيات وصف كله بأنه متشابه، وفي آيات يقول: وهذا التعارض ظاهري فقط، فإن القرآن كله محكم بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه، أي إتقانها وعدم وجود التناقض والاختلاف فيه. والقرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والإحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير. وأما كون بعض آياته محكما وبعضها متشابها، فالمراد بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه معنيين فأكثر. ويوضح سبب نزول هذه الآية: فقد جاء وفد نصارى نصران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجادلوا، فكان من جدالهم أن قالوا محتجين على التثليث إن في القرآن نحو قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى، يعنون أن نحن في اللغة للجماعة، أي فالله جماعة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم إلى الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيف. طبعا قصة نصارى نجران أو وفد نصارى نجران مشهورة، ويعني بقى الشبهة التي ألقوها على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف. يعني طبعا الأشهر أن هم قالوا: يا محمد، إن لم يكن عيسى ابن الله فمن أبوه؟ وورد شبهة أخرى أيضا، قالوا: أنتم تقولون عن عيسى أنه روح الله. وهذا هو هنا يذكر أنهم احتجوا بقول تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى، وكل ده طبعا من الايه، من الـ الـ الـ الآيات التي إذا كانوا هيحتجوا بالقرآن. ما هنا دي مسألة مهمة جدا، هل نحن كمسلمين أو هل نحن المسلمون يمكن أن نحتج على أهل الكتاب بما في أيديهم من كتاب، رغم أننا نقول أنه قد حرف وبدل؟ نعم، الإجابة نعم. ليه؟ لأن بنقول أنه له أصل من عند الله. فلما نلاقي مثلا ما أول وصايا معلم يقول: أن تعبد الرب، أن تعبد الرب إلهك، قيل ثم أي قال: ألا تزني حليلة جارك، وهكذا. فلا نجزم أن هذا مما قاله عيسى عليه السلام، ولا ومن باب أولى لا نجزم أنه من الوحي الذي هو الإنجيل، لأن زي ما احنا عندنا القرآن والسنة، هو يعني صعب جدا طبعا في تراث أهل الكتاب تميز التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، وبين كلام الأنبياء عندهم، وبين ما أضافوهم إلى كلام الأنبياء، وهكذا في الإنجيل. لكن على الأقل نقول إن غالبا هذه الإشارات للتوحيد اللي هي أكتر بكتير، بل لو بنتكلم على الأناجيل ما فيش غير توحيد. نعم في يعني أشياء غير صحيحة، لكن ما فيش تثليث، ما فيش كلام الموضوع الأب والابن والروح القدس، ده المجامع الكنسية هي التي قررتها. وطبعا احنا كنا ربما تعرضنا قديما لكتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد الظاهر رحمه الله تعالى، وهو بيقول، هو كان يعني بيدرس مقارنة الأديان في الأزهر، وما كانش عايز يعمل حاجة فيها نقد عشان ما يحصلش فتنة يعني. فهو اكتفى بحكاية التاريخ، يعني متى طرحت قضية يعني ألوهية عيسى عليه السلام عندهم، متى طرح قضية بنوته لله عز وجل، مين الناس اختلفوا على كم قول، كيف نصر القول بهذا، امتى تم الكلام على أقنوم ثالث اللي هو الروح القدس، امتى كتب قانون الإيمان، امتى حسم قضية الموقف من مريم عليه السلام عندهم هم يرونها يعني، إلى غير ذلك. وبعدين هو كتب في مقدمة الطبعة الثانية، طبعا أي كل الطبعات اللي هتلاقوها دلوقتي هي طبعات بعد الثانية، هتلاقوا فيها المقدمة دي، وبيقول إنه ناس كتير راسلوا بانه يعني يعني انه كده يعني انتقد يعني هذه الديانه. طبعا يعني يعني القضيه هنا التعايش السلمي لن يجعل المسلمين يصححون عقائد النصارى ولا النصارى يصححوا عقائد المسلمين. ياخدوا حقهم تماما في ان هم يعلموا ابناء يجي عند المسلمين يقول لك لا المشكله ان كده هيخل بالتعايش السلمي او هيخل ب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. طيب يعني احنا المسلم عقيدته قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هيعلمها الابناء ولا لا؟ خلينا يعني واضحين جدا في انه لازم هنتعلم عقيدتنا ولازم عقيدتنا ولا أبراء. يمكن عقائد الامم التانية ما عندهمش كده، يعني يسعوا مع انهم ما بيعملوش كده، يسعوا يقول عقيدته ويسكت عن عقائد الباقيين. يعني عقيدتنا لا اله انت يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. عقيدتنا ان احنا بنؤمن بجميع الانبياء، فلازم نبين انه احنا بنؤمن بجميع الانبياء نعم، ولكن على ما يخبرنا به القرآن ويخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم مما اوحاه الله عز وجل الى اخوان الانبياء قبله. مش احنا بنؤمن بجميع الانبياء هنروح ناخد ما عند الامم الاخرى. فمهم جدا جنبا الى جنب مع عقيدة اننا نؤمن بجميع الانبياء ان نقول ان المصدر الوحيد الذي نستطيع ان نعرف به عقيدة هؤلاء الانبياء هو الكتاب والسنة وليس ما في ايديهم. ده جزء من عقيدة المسلم. يعني اضطهاد ايام اضطهاد ان هو يجبر المسلم على الا يبين عقيدته، لانه جزء من عقيدته انه يبين انه يؤمن برسالات الانبياء السابقين ولكن على النحو الوارد في الكتاب والسنه وليس على النحو الذي حرفه وبدله هؤلاء. على اي الدكتور الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله قال طب انا اخوانا حكيت تاريخ مجرد، حتى هو ابتعد عن النقد، هو حكى تاريخ بس التاريخ هيقول ايه بقى؟ ان القضايا الاعتقاديه الكبرى نشأت يعني بغض النظر حتى عن موقفك الأناجيل الأربعة اللي تم اختيارهم يعني مع أنهم كتب سير، لكن هو يعني أن القضايا الاعتقادية الكبرى نشأت في المجامع الكنسية. أيا ما يكن إن الـ الـ الـ الـ الـ إحنا السؤال، برجع تاني للسؤال، هل يجوز للمسلمين أن هم يحتجوا بما في أيدي أهل الكتاب من كتب؟ الإجابة نعم، لأن بنقول أصلها سماوي وطرأ عليها تحريف. فإذا وجدنا شيء يوافق ما أخبرنا الله أنه أوحى به إلى الأنبياء والمرسلين ويوافق العقل والفطرة، نقول يعني نجد في أيديكم دلائل توحيد أكثر، بل ربما كما ذكرنا لا توجد دلائل تفريق. نقول لهم نجد في كتبكم إلى يومنا هذا يعني بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جعل الله البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست ظاهرة ظهورا تاما او لا تفسر الا عندما تقع، ان الله تبارك وتعالى يستعلن من فاران من جبال مكة، يبقى عندهم في كتبهم يعني عبر تاريخ كتابة العهد القديم ما لفتش انتباههم قوي فران، يعني ايه ديت وهتعمل ايه وايه اثرها. ولا وسبحان الله برضو حكوا قصه الايه، قصه ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام وذكروا فيها صحراء فران، فبقى هم الكتب اللي في ايديهم فيها اثبات ان فران هي مكه وفيها اثبات ان الله تبارك وتعالى الرساله التي تستعلن وتكون الله تبارك وتعالى كما في عندهم اقبل الله من الطور واشرق من ساعير، الطور بيت المقدس ثم بيت المقدس رساله عيسى عليه السلام، واستعلن من جبال فران دي اللي هي رساله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ينفع نحتج بدي؟ اه طبعا. طيب هل يصلح اليهود او النصارى يحتجوا علينا بشيء من القران؟ الاجابه لا. اشمعنى؟ بنقول له ما انت موقفك المبدئي من القرآن انه كذب والعياذ بالله، انت ترى ان يعني لا تؤمن بانه من عند الله ولا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى اللي منهم بيتجمل يقول لا أنا ما بقولش أنه كذب، بس أنت في النهاية ما هو يعني أتى يعني القرآن محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه من عند الله، وأن فيه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وإنه فنحن المسلمون نصدق بهذا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وإن القرآن من عند الله، وإن القرآن بيخاطب جميع البشر أن يعني حتى ولو كانوا موحدين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا من القلة البقايا من أهل الكتاب الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا، بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار واجب عليهم الإيمان به. لذلك المسألة اللي قلناها كتير برضو، لا يتصور وجود أحد مؤمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودايما بنقول الهلالي وغيره اللي بيلبسوا على الناس أمر دينهم، المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو لم يقر بنبوة عيسى عليه السلام ما حكمه؟ كل المسلمين حيقول لك لا ده كده مرتد، ده أنكر معلوم من الدين بالضرورة. حسنا، وهذا ما نقول، لو أن أحدا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أنكر نبوة موسى عليه السلام أو أنكر نبوة عيسى عليه السلام فهو كافر لإنكاره معلوم من الدين بالضرورة. لكن السؤال كيف يخرج الهلالي وغير الهلالي ليحاولوا التلبيس على الناس من تصور وجود مؤمن يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان اللي يكذب بغيره من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني سيد ولدي آدم وخاتم الأنبياء وأفضلهم وكلهم هم أفضل البشر ونحو ذلك، لكن كيف يمكن من جاء برسالة الخاتمة للعالمين إن اللي يكذب به يبقى تسميه مؤمن بينما الذي يكذب بغيره نحن متفقون جميعا على أنه كافر؟ طبعا تصور ان حد يقول انا اصدق به ولكن لا اتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلامين في اللذين قبل يديه وقدميه وقالوا نشهد انك نبي، قال فما يمنعكما ان تتبعاني؟ قالوا ان الله عهد الى يعقوب الا يزال في نسله نبي فنحن ننتظر، فقال كذبتما. ده ما بال بقى يعني دول قالوا انه نبي بس مش اعرضوا عن الامن. لا يسع هؤلاء اي احد يصدق النبي صلى الله عليه وسلم الا انه هو يلتزم بانه رسول للعالمين، فان كذبه في هذه فقد كذب. يعني قال انه يصدق للنبي وليس للعالمين، اذا انت تكذب، لانه هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان ربه عز وجل اوحى اليه انه رسول للعالمين. المهم لكن ومع هذا يجي بيحتجوا بأشياء طبعا، وإلى يومنا هذا المستشرقون وغيرهم والمنصرون يقول لك ما هو أنتوا عندكم يعني ما يومئ إلى التثليث. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول له ده احنا عندنا أسماء الله عز وجل مش منحصرة في ثلاثة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، ده مش منحصر في 99 كمان، ده هم 99 من يحصيهم يدخل الجنه وهم اكثر من هذا. انت ليه مسكت في الثلاثه عشان توافق التثليث عندك؟ طب يجي ساعات يقول لك ايه، طب ما هو كده انتوا مش بتتكلموا على اله واحد، بتتكلموا على مجموع اله، لان بتقولوا ان نحن نزلنا الذكر. اقول له طب انت الاول بتتكلم على اله واحد ولا على مجموع اله؟ إذن أنتم تريدون أن تنتزعوا كلمة نحن لإثبات أننا أن المسلمين والنصارى متفقون على أن هناك مجموع آلهة، أنتم تقولون مجموع آلهة، لما تيجي تقول أنتم تقولون مجموع آلهة بيتراجع بيقول لا ده هو إيه إله واحد بس متعدد الأقانيم إلى غير ذلك. ومع هذا بنقول له عموما كلمة نحن في اللغة قد تكون للجمع أو قد تكون للواحد إذا تحدث بلغة التعظيم. أنت عايز تعرف مراد القرآن راجع القرآن من أوله لآخره، عشان ما تنسبش من القرآن شيء ليس مراد، سواء أنت بتؤمن به أو لا تؤمن به. أيضا يعني فكل هذه كل ما ذكروه من حجج في القرآن كانت إيه؟ محاولة احتجاج ببعض المتشابهات أن المسلمين يوافقونهم في عقائدهم التي أتوا بها. فهنا في هذه الرواية أنهم احتجوا بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى بأن القرآن يتحدث عن عدة آلهة وليس عن إله واحد. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم، سبب اختيارهم إلى أو اتجاههم إلى الاستدلال الأعوج ما في قلوبهم من الزيادة. هو عايز، هو مش عايز يفسر الكلام، ولك ده أنت من الأمانة العلمية حتى مع المخالف، يعني بغض النظر هو بيؤمن القرآن كتاب الله أم لا، بل حتى أن أنت ابتداء لكي تنسب كلاما إلى أحد فتحاول تنسب له منطوق الكلام، ثم عند تفسيره تجتهد في أن تفسره على مراده هو، ثم تتخذ موقف من هذا الكلام لو أنت يعني تصدق وتكذب، هذا كل واحد يعني بيتخذ موقف من كلام كل متكلم. كما ذكرنا احنا يعني المسلمون يجزمون بأن القرآن كلام الله، وأنه من ثم منزه عن التناقض والخطأ، فيه محكم وفيه متشابه، فيه ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو تفسيره في ذاته، وفيه محتاج تفسير من النصوص الأخرى نفسر هذا على ضوء ذاك، وننسب هذا التفسير المأخوذ من مجمع من مجموع النصوص إلى أن هذا هو ما فهمناه عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه. قل بيان ذلك أن لفظة نحن في اللغة تستعمل استعمالين: الأول أن تكون للجماعة، الثاني أن تكون للواحد الفرد إن عبر عن نفسه معظما له. فهذه اللفظة نحن الواردة في قوله إن نحن نزلنا الذكرى هي لفظة متشابهة، لأن فيها احتمالين: أحدهما حق هو مراد الله تعالى وهي أنها للواحد المعظم نفسه، والثاني باطل غير مراد وهي أنها للجماعة. ومن هنا قيل لها متشابهة. يعني هل ممكن أنا أصف في قضية زي دي، خد بالك المثال، في قضية اعتقادية قطعية، القضية ذاتها قطعية، لكن أقول النص ده لوحده متشابه، لكن لما ضمت النصوص إلى بعض وصلت إلى حكم قطعي في المسألة، يبقى ممكن. ويمكن اتكلمنا في درس العقيدة على الإجابة على سؤال هل نصوص الأسماء وصفات من المتشابه، قلنا ما فيش غضاضة نقول لا بحكم أنها اشتبهت على البعض أو بحكم أنها احتاج إلى أن احنا ناخد أدلة التنزيه وأدلة الإثبات ونجمع بينهما في فهم قضايا الصفات، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحتاط من أن هذا الإثبات يكون بلا تكييف ولا تشبيه، وأنه إثبات حقيقي مع هذا رغم أنه مفيهوش التكييف ولا التشبيه، هو إثبات حقيقي وليس إثبات لله للفظ عالي من المعاني وهو التعطيل، يبقى إذن المعنى ده إجماع من السلف والمعنى ده قطعي. ولكن لو سألونا عن آيات الصفات كأدلة نقول له ممكن، لو عايز تسمي كل نص على حدة بأن فيه تشابه، لكن أنا يهمني مجموع العقيدة اللي خرجنا منها من مجموع هذه النصوص هي عقيدة قطعية. ممكن بعض المسائل تظل الظنية فيها غلب الظن بس مش قطعية، ممكن يبقى فيها خلاف سائغ، لكن يعني في مسائل ممكن يكون النص لوحده كان في احتمال كل نص على حدة، ولكن مجموع النصوص مع بعضها خرجت بقضية قطعية من المحكم. يقول: والمعنى الثاني لنحن معنى باطل غير مراد، وهي أنها للجماعة، وهنا قيل لها متشابهة، أي لأنها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر. فأما الذين في يعني يريد أن يدعي زورا وبهتانا أن القرآن في تعدد آلهة، فيقوم يصر على التفسير الذي لا تشهد له بقية النصوص، التفسير الذي بقية النصوص. فأما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني فيحملونها على الوجه الباطل، يؤيدون بها دعواهم الباطلة وأهواءهم، ويبتغون بها فتنة المؤمن عن دينهم وتشكيكهم في القرآن. وأما تأويلها الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه، وهو تعالى قد قال في مواضع إنما هو إله واحد، وقال لا إله إلا هو، وقال قل هو الله أحد. كل ذي مواطن تخلينا لما الله ترك تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقول نحن هنا للتعظيم. قال: وما من إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة غير محتملة إلا لوجه واحد هو الحق. وبعبارة القرآن هي محكمة تدل على أن الله واحد غير متعدد. فيقول الراسخون لما كان المتشابه آتيا من عند الله والمحكم من الله كذلك، كل من أن يختلف، فنرد المتشابه الذي يحتمل وجهين إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، أي نفسر المتشابه بالمحكم، ويترتب على كده فنرد الوجه الباطل وإن احتملته اللغة أو لا احتمله النص ده لو أتى منفردا، لكن كون معه نصوص أخرى نفت هذا الاحتمال تماما، يبقى إذن يكون هذا من الباطل. يقول: وإن احتملته اللغة في النص ده لوحده، لو جبت النص ده لوحده ممكن تقول ينفع أفهمه كده وينفع أفهمه كده، الأدلة الأخرى ممكن تنفي أحد الاحتمالين تماما. قل: ونثبت الوجه الآخر، وبذلك يكون المحكم أم الكتاب، لأن المتشابه يعود إليه ويرجع إليه كما يرجع الطفل إلى أمه. طيب، يبقى هو هنا فصل لنا الآية بأن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. حال قولهم آمن به كل من، يبقى هم يؤمنون به ثم يكون لسان حالهم أن يقولوا آمن به كل من عند رب. هنا من هنا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس أن قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يكون الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، مش على وما يعلم تأويله إلا الله، ما تقفش يعني بقول كمل، ويعني اوصل بقى كل الايه والراسخون في العلم، ممكن تقف هنا ويفضل تكمل كمان عشان تقول الحال يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى هذا على هذا الوجه من التفسير لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرفة تفسيره، وإن كان قد تيسر ذلك لبعض الناس دون البعض الآخر. وهو الدكتور الأشقر رحمه الله بيرجح هذا القول بقوة، يقول: وهذا القول هو المعقول، كيف يخاطبنا الله بما لا يمكن معرفة معناه؟ يعني أي فائدة في خطاب لا ينبني عليه فهم معنى، وهذا المعنى إما أن يتضمن خبر يحتاج أن تعتقده أو أمر يحتاج أن تمتثله، فلا يتصور يعني أن يوجد في القرآن شيء غير معروف المعنى. ويمكن تكلمنا كتير على انه لا يعني يستدرك على هذا بالحروف المقطعة في اوائل السور. لماذا؟ لان العرب عندها الحرف لا معنى له، اللي له معنى الكلمة ثم الجملة، والكلمة لها معنى عام ثم تأخذ المعنى الحقيقي التام بتاعها حسب السياق الواردة فيه. إذن العرب لما بيسمعوا حرف بيقولوا هو غير محتاج لتفسير، ولكن دي حروف هجاء. ولكن ممكن يتسأل سؤال، لماذا يتكلم المتكلم بهذه الحروف؟ وده السؤال يعني ده سؤال بعد المعنى. احنا بنقول مستحيل يخاطبنا الله تبارك وتعالى بشيء لا نعرف معناه. طب الحروف المقطعة في أول السور دي كم حرف في القرآن كله؟ ثم هي حروف، يبقى إذن مش بندور لها على معاني. طب العرب سمعوها ولم يستغربوا، والصحابة سمعوها ولم يستغربوا، إذن لعل هذا كان معروفا عندهم، أو لعلها كل منهم فهم منه إشارة. ومش دايما الناس لما بتجد متكلم حتى من البشر بيدي إشارة بليغة بيروحوا يسألوه عن من قضح في أنفسهم، ثم نقلوا لنا من قضح في أنفسهم من سبب النطق بحروف المقطعة، مع أن اتفقنا أن الحرف المقطع هو حرف خلاص مش ملوش معنى أكتر من كونه حرف، ولكن العلة من قراءته. فكل واحد نقل لنا، البعض نقل لنا من قضح في نفسه من الحكمة أو العلة، وأقربها الإشارة إلى أن هذا القرآن عربي من طبعا الحروف بتألف منها الكلمات، ثم الكلمات تكلم منها العبارات، وإنه يعني من جنس ما يتكلم به العرب، ومع هذا فهو في فصاحته وبلاغته يعني فاق قدرتهم على أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو ولو من قصار الصور أو بعشر آيات من مثله أو غيره. يبقى دي الحكمة. لكن أن هو يبقى أنا عندي كلام خطاب ونقوله خاطبنا الله به لا نعرف معناه، هذا يخل بكون القرآن كتاب هداية. يقول القرآن، فالقرآن يخبرنا بأنه يجب أن نفهمه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول أسماء الله وصفاته من هذا الباب يمكن معرفة تفسيرها، كما قال مالك رضي الله عنه عندما سئل عن استواء الله تعالى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأخبر أن الاستواء معلوم في كلام العرب ما هو، وأما الكيفية فشيء آخر. قلنا للتفسير الآخر، هو ممكن أقول وما يعلم تأويله إلا الله وأقف هنا وبعدين أستأنف والراسخون في العلم يقولون، يبقى الراسخون مبتدأ وخبر جملة يقولون. احنا على الوجه اللي قلناه الأولاني وما يعلم تأويله إلا الله، الله لفظ الجلالة فاعل، والراسخون معطوف على الله يعني أيضا فاعل، ويقولون حال بيبين حال الفاعل. طيب هنا طب يعني قرئت بالوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، أيضا نقول هنا في القرآن أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله، بس ما فيش آية مجهولة المعنى. يبقى هنا ده باب الصفات هيدينا مفتاح إن احنا بنعرف المعنى ولا نعرف الكيف. وارد يكون في حاجات غير الصفات بنعرف المعنى ولا نعرف الحقيقة التامة، أو لا نعرف الكيف، حقيقة ما في اليوم الآخر يعني نتصور ما أخبرنا به، معاني نعرفها، نعرف أن في الجنة فاكهة وأنهار، لكن حقيقتها وكيفيتها لا نعلم. ويبقى كده أنا عندي هذه الآية قرأت بطريقتين. ما كنت دايما أقول قرأت بقراءتين، فأحد الإخوة أرسل إنه أصل دول مش قراءتين، دول وجهين عند حفص. ولو إحنا لو رجعت الدرس بتاع المرة اللي فاتت هتعرف إنه هو كلمة قراءة دي كانت أعم من يعني ممكن أقول الوجهين اللي عند حفص ده باصطلاح ما قبل استقرار علم القراءات دول قراءتين. لكن لا ما فيش إشكال إن الآية قرأت بطريقتين كل منهما أفادت معنى. فيبقى الذي يعلم أهل العلم تأويله هو المعاني، والذي يمكن ألا يعلم تأويله إلا الله هي حقائق الغيبيات وكيفيات صفات الله تبارك وتعالى. ده اللي هو بيقوله قول آخر في تفسير متشابه. القول ده مهم جدا، ان هو ما يشغلناش او ما يجعلناش نتصور ان في القرآن شيء غير مفهوم المعنى. لا، ده يبقى المتشابه هنا هتبقى في كيفية او حقائق بعض الاشياء، ويبقى المعنى علمته الأمة واستفادت منه، اللي علمنا اسماء الله وصفاته تعبدنا له بها، عقولنا تعجز عن ادراك الكيفية ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها، فيبقى نفوض أمرها إلى الله تبارك وتعالى. قول آخر في تفسير متشابه، يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابها لا يعلمه أحد من الناس بل يعلمه الله وحده. فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظه. تفسير ألفاظ لازم يكون معلوم لنا. فليست آيات صفات الله تعالى متشابهة من حيث فهم معانيها، بل معانيها مفهومة حقا، ولكن تكون متشابهة من حيث حقائقها، فإن حقائقها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ومن جنس ذلك أيضا حقائق ما ذكره الله في الآخرة من النعيم والعذاب. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونقل عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ويوضح ذلك أننا نجهل حقائق كثير من الأشياء التي نتحدث عنها في هذه الدار، ونرى ونسمع أثرها ونستمتع بمنافعها كالنوم. إلى الآن الطب يصف آثار النوم، لكن إيه هو النوم؟ مش قادرين يعني. والروح طبعا مش حتى الآن وفقط، لأن الله تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فنرى آثارها، فنشوف الجسد اللي فيه روح والجسد اللي خرجت منه الروح، نقدر نميز بينهما. لكن ايه هي الروح؟ طريقة اتصالها بالجسد الى غيره. الكهرباء ممكن نقول ان في تفسير لانتقال الكهرباء بانتقال الالكترونات من، لكن بالنسبة لكثير من الناس او حتى التفسير ده في حد ذاته وارد، ما نعتبروش ادراك كامل للكيفية. يقول: ولكن ان ذكرت هذه الالفاظ فهمنا تفسيرها، ولا يعني جهلنا لحقيقة الشيء اننا نجهل تفسير اسمه. فمعنى اللفظ مفهوم وحقيقة المسمى به مبهمة. يكون الوقف في الآية على هذا عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. والقولين صحيحين، لكن كل واحد محمول على معنى آخر. يقول قول ثالث مردود، يقول: وقد أطلنا القول في بيان الحق في معنى المتشابه، ردا لما يزعمه بعض الناس من أن تأويل متشابه القرآن الذي لا يعلمه أحد من الناس هو تفسير الألفاظ أو حتى تفسير منطوق الآيات. لا، لابد أن نكون عارفين تفسير منطوق الآيات. ثم جعلوا من ذلك صفة الله تعالى وزعموا أن هذا هو مذهب السلف. قل: تنبيه لمزيد من التوسع في بحث المحكم والمتشابه والتأويل راجع الفتوى الحموية والرسالة التدمرية، كلاهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى راجع تفسير القرآن عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يقول وهذا وإن بعض العلماء جعلوا متشابه القرآن علما مستقلا وألفوا فيه، مش بقى مجرد معرفة معنى المتشابه والمحكم، بل أنهم جعلوا الآيات التي يمكن أن تفهم على غير وجهها، طبعا مش كل الآيات اللي تحتمل أكثر من معنى صنفوها في مشكل في متشابه القرآن، لكن بالذات التي فهمها البعض خطأ فصنف بعض العلماء في توضيحها بناء على يعني الأدلة الأخرى، فمن ذلك كتاب الفوائد في مشكل القرآن، كتاب الآيات المتشابهات، طبعا من أشهرها مشكل القرآن لابن قتيبة، هو يعني هو ده المناظر لعلم مختلف الحديث، ابن قتيبة مؤلف في الاثنين، مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث، وطبعا من الكتب الرائعة للمعاصرين دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، يقول لشيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. يعني بذلك نكون انتهينا بفضل الله من الفصل الثاني في الباب الأول في قسم الأدلة في الكلام على القرآن، وما زال ثمت مباحث أخرى تهم طالب الفقه وطالب أصول الفقه في القرآن، نستكملها في المرات القادمة إن شاء الله. الآن إن شاء الله استراحة، يعني نكمل لغاية 10 يعني كأننا ونبدأ درس العقيدة إن شاء الله تبارك تعالى، يبقى نبتدي 10 بالضبط بإذن الله درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.